لا تفعل شيء أو لا تسعى في شيء يضر الغير، حتى لو كان لي منفعة لك أو ليس لك في منفعة كما سنبين. هنا هذا معنى الضرر والضرار، وإن كان العلماء اختلفوا في الفرق بين الضرر والضرار. العلماء اختلفوا في الفرق بين الضرر والضرار. ما مع هل هناك فرق أصلا بين الضرر والضرار أم ليس هناك فرقا؟ اختلف العلماء في ذلك. بعضهم قال الضرر والضرار بمفهوم واحد، الضرر والضرار قالوا مش مبالغة، من باب التأكيد، التكرار يفيد التأكيد، وأن الضرر والضرار بمعنى واحد، وهو إيصال الأذى للغير. لا ضرر يعني لا تضر غيرك، لا ضرر ولا ضرار، كأنه لا إيصال الضرر الأذى للغير. هذا تفسير، لكن هذا التفسير حقيقة فيه نظر. ليش؟ عشان قبل ما نتركه ونذهب للدنيا دي، الأصل في اللغة هو القاعدة. الأصل في اللغة، اللغة العربية غنية جدا. ما كان العرب يكررون الكلام، العرب ما كانوا يقولون الكلمة ويكررونها مرتين، لأن هذا يعتبر نقص عندهم في البلاغة أو نقص في إتقان اللغة. فكانوا دائما ممكن يأتوا بألفاظ متنوعة بمعاني مختلفة، لكن أنك تكرر، هذا الأصل في اللغة عندنا هو التأسيس وليس التأكيد. التأسيس يعني أن كل معنى له زيادة في المعنى، كل معنى مبنى له زيادة في المعنى، كل كلمة تكون فيها زيادة. والتأكيد هذا ممكن يكون في حالات، لكن مش ده الأصل. يعني الأصل أن أنا أحتاج في اللغة نقول لا ضرر ولا ضرار، أن الاثنين بمعنى واحد. لا، أكيد أن الضرر غير الضرار، وفي معنى زائد عن هذا الأمر. فلذلك الأصل عندنا في الكلام أن التأسيس لا التأكيد. لذلك البعض يقول في لما واحدة كل واحدة متزوجها يعني، فقلنا أنت طالق، أنت طالق، لماذا تأخرت؟ يقول لا أنت طالق، أنت طالق. طيب هو لا أنت طالق، أنت طالق، هنحسبها واحدة ولا اثنين؟ الأصل أن هتحسب اثنين. نعم أنا فاهم أنا عايز أقول الأصل إن هنا إيش؟ إن نسميه التأسيس، يعني الأولى غير الثانية. أنت طالق دي طلقة أولى، ولا أنت طالق ثاني دي طلقة ثانية. ده الأصل في الكلام. لكن لو قال لا أنا أصبت التأكيد أأكد الطلقة، خلاص نعتبرها واحدة. لكن الأصل إنه لما يقول أنت طالق، أنت طالق، يبقى يقصد الأولى طلقة والثانية طلقة. إلا لو قال لنا أنا قصدت واحدة بس وأكد الكلام. ودي شيء مهم. زيك هم قالوا هنا إيش؟ لا ضرر ولا ضرار، لا يكون الاثنين بمعنى واحد، بل لابد هنا من اختلاف المعنى. طيب فهم، وهذا اصحاب القول الثاني بقى، قالوا لا ضرر ده اسم، ولا ضرار هذا فعل. فالاولى نفي وجود الضرر، وده اللي قلناه ان ما عندناش ضرر في الشرع. والثانيه الفعل، نفي فعل الضرر، لان الشرع جاء بانك ينفي عنك انك تفعل الضرر. فهذا معنى اللي احنا قلناه في الاول لو تذكروا، ان لا ضرر كانه نفي وجود الضرر في الشريعه اصلا، ولا ضرار نفي فعل الضرر، يعني انت غير ماذون لك شرعا انك تفعل شيء يضر بالغير. طيب وهذا قول ثاني. في قول ثالث قالوا تجوا القول الضرر ايصال الاذى للغير بما فيه منفعة للموصل، والضرار إيصال أذى للغير بما ليس فيه منفعة للموصل. بمعنى حاولت المثال يتضح فيه المقال. الأولى هو الضرر هنا، مثلا محمد عنده أرض بجانب عمرو، فعمر أول في الأرض حوله قبل محمد، فجي عمر عامل زي حوض يجمع فيه الماء عشان يروي، فجي محمد اللي بعد عمر راح فتح حوض اكبر واعمق عشان يسحب المياه من مين؟ من محمد تيجي عليه ظهر، مع انه هو بعده. والاصل في الشرع ان الماء لما ياتي على الاراضي يروي الذي قبل الاول ثم الذي يليه ثم الذي يليه. يعني افترضنا كده ان احنا عندنا قطع اراضي زراعيه والمياه بتعدي من هنا من على اليمين كده، اللي المفروض من حقه المياه اولا اللي بتقدر تعدي عليه يروي، وبعدين يترك الماء بعد ما غض تروي يسير الى الذي يليه ثم الذي يليه. هذا الشرع جاء هكذا عندنا في السنه، لان انه الذي يستوي ارضه اولا الذي ياتيه الماء الاول ماء اولا. فجي زي محمد اللي بقى الارض بعد عمرو عايز يسحب الماء، ففحت زي كده حوض اعمق عشان الماء ينزل له هو وما يعديش على على على على ارض محمد. ادى بضرر على محمد ام لا؟ ادى. هو انتفع ام لم ينتفع؟ انتفع. فده الجزء الاول في معنى الضرار، ان يوصل الاذى بالغير لينتفع هو، ده الضرر الاولاني، ان يوصل الاذى بالغير ينتفع هو. تمام كده؟ طيب الثانية للضرار ايش؟ ايصال الاذى بالغير مع عدم انتفاع الموصل. يعني واحد مثلا عمارة وهو مثلا مش ساكن فيه، بس يعني ايه راح قاعد دخلة الكهرباء قطع لهم الكابل. طب هو انت ايه هو كده يعني مش عاجبه اجهزة التكييفات الموجودة والناس وده رايح راح مقصص الكابل الكهرباء اللي مدخل على الرمال. هو ده الرمال، هو استفاد شيء؟ ما استفادش شيء، لكن اوصل الاذى بالغير مع عدم المنفعة له. وهم قالوا هذا معنى الضرار، يعني تفسير اخر عند العلماء. ففرقوا بين الاول، ان الاول بتوصل الاذى بالغير مع المنفعة اللي تعود عليك، والثاني انك غير منتفع لذلك، انك غير منتفع لذلك. وبعضهم طبعا قال يعني رجل مثلا يعني ايش هو مخنوق من جاره، فقال طبعا مش مخنوق او انا هجيب له موتور ميه صوته كراك قد كده، وهو مش عايز ميه انا مش عايز ميه، هو مشغله الموتور طول اليوم عشان بس ما ينامش، او يوم جايب له كده جهاز من التسجيل ويحطه له جنبه ومش رافعه له ويقعد طول اليوم ايه الجهاز شغال. هو اصلا فقط ايه يعني اراد ان يضره فقط ليس الا. طيب يبقى هذه تفسيرات كم قول قلنا للضرر ثلاثه، حد يلخص لنا؟ ممكن يتجرأ احد يتجرأ. مثلا ده تفسير القول الثالث. عندنا قول اول وثاني. اتفضل. سيب لك واحد بقى. ضرر والضرار. لا فرق يعني. طب ايش؟ نعم الضرر هنا الأول، هذا قول الثالث. نعم إن ده ضرر يعني لم يأتي الشرع به بضرر أبدا في الأحكام كلها. والضرار معناه أنك لا يفعل المكلف ما يضر به الغير ويوصل به الغير. نعم هذه أصبحت إيش ثلاث أقوال في هذه في تعريفهم لضرر ولا ضرار. طيب لكن هنا في مسألة لابد نتكلم عنها أيضا. الصوت غير واضح. طب أنا أعمل إيش طيب؟ ما زال الصوت غير واضح عندكم؟ لحظة. طب و واضح الان؟ ويمكن المروحه دي اللي عامله كده على فكره في الليله دي كده. او بعيدها. نعمل تشويش. يعني الان واضح؟ طيب خلاص الحمد لله. الهوى صح، هو في مروحة بجانبي فهي بس انا ممكن لا لف لف لف. طيب طيب الان في بقى مساله، احنا قلنا الان ايش معاني العلماء في تفسير لا ضرر ولا ضرار، وقلنا ان مفترض انك لا تدخل الضرر على غيرك حتى لو كان في نفع لك. لكن هل هذا الكلام اتفق عليه العلماء؟ يعني هل العلماء قالوا بانك ممنوع بان افترض ان ليك مصلحه في شيء، يعني ليك شيء مصلحة فيه، وأنك إذا فعلت هذه المصلحة قد يتضرر به غيرك. يعني مثلا أنا عندي بيت وأريد أفتح نافذة في غرفة من الغرف، جو حر جدا وما يكفي، فقلت أفتح شباك. فلو أنا فتحت هذا الشباك عندي جار، هذا ممكن يؤدي أن أنا أطلع على جاري، لان عندي شباك الان نافذه ممكن اقف فيها او يكون فاكره بعد ما كانت الحيطه بيني وبين جاري مفيش فيها شيء اصبح فيها نافذه. هل يسوغ لي ان انا افعل ذلك ام لا؟ هذه مساله اختلف فيها العلماء. الحديث يقول لا ضرر ولا ضرار. طيب لكن انا ايضا لي منفعه اريدها، ما انا في ضرر بعدم وجود نافذه عندي في الغرفه مثلا، او نافذه صغيره اريد اكبرها، او اريد الشمس لا تدخل الغرفه للصغير فاريد اكبر النافذه، ففي ايضا ضرر وقع علي. فانا اريد ما هو ايضا انا كمان وقع علي ضرر، لكن انا لو اردت ان انتفع قد اضر بالغير. هل يحظر علي ان انا افعل هذا حتى لا أضر بالغير، أم يجوز لي أن أفعل ذلك؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء أو المذاهب. قالوا بعضهم قال الحديث لا ضرر ولا ضرار، إذا لا يجوز الضرر. أنت الآن أنت الوضع كما كان يظل كما كان. إذا دخلت على نفسك على غيرك ضرر، على غيرك ضرر بأمر قد فيه انتفاع لك، نقول لك لا تفعل. أحد معاني الحديث بتقول لا ضرر ولا ضرار، إنك لا تضر الغير حتى لو فيها منفعة لك. لذلك بعضهم قال، وهذا قول الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي إمام مذهبنا رحمة الله على الجميع، قالوا إدخال الضرر على أي مسلم ولو لك فيه انتفاع لا يجوز. يعني لو أنت لك انتفاع بس هتدخل ضرر على المسلم لا يجوز، ويجب عليك إزالة الضرر ووجب عليك الضمان. يعني ممكن بعض الناس إيش على هذا الكلام ده، أول راح عايز تركب موتور، عامل فتحة عندك في البيت جراج، وهذا ممكن يضر بالغير في شيء، أو تروح تحط جهاز مثلا تكييف في مكان يعمل صوت شديد جدا عند الجار فيؤذيه، يعني ليك منفعة. فقال هنا لا ضرر ولا ضرار، انت يلزمك الا تفعل، ولو فعلت عليك ازاله الضرر، ترفع الجهاز من مكانه، ولو عملت تلفيات تتحملها انت. عايز تفتح نافذه عشان تهوي البيت والجار هيتضرر، تقول له هنا ايش هيتضرر لانك هتطلع على حرماته، فعند ابي حنيفه والشافعي ممنوع لا تفعل ذلك. ليش؟ لا ضرر، وقد دخل الضرر على الغير. واحد عايز مثلا دنيا شتاء حب يولع نار يدفي نفسه، ولو ولع نار هيطلع دخان، والناس اللي جنجره هيجذب الدخان ده عنده مثلا مرض حساسيه ولا شيء، او ممكن يؤدي الى شيء. نقول له ايش؟ لا، ممتع عشان تدفي نفسك تضر الاخرين، وهنا إيش على هذا الكلام لا تفعل ذلك، لا يحق لك أنك تفعل ذلك. ولو وقالوا لو اشتكى الشخص للقاضي، القاضي يلزم هذا الشخص برفع الضرر وتحمل التكلف. طيب قول الثاني وقول الإمام أحمد وقول الإمام مالك ورحمة الله على الأئمة جميعا، قالوا لابد ننظر للمسألة هذه بتفصيل. قالوا إيصال الضرر للغير ينقسم لقسمين: أن يكون هذا الضرر معتاد معروف والمصلحة فيه ظاهرة، يعني اللي بيفعل الشيء اللي أنا أفعله ده عرفا هو معروف، مش شيء أنا ببتدعه من دماغي، والمصلحة فيه واضحة ليا. وقسم اللي بفعله لا يكون معتادا عرفا مش معروف، والمصلحة اللي فيه كمان مش ظاهرة. قالوا النوع الأول إن كان معتادا يعني في العرف، الناس مثلا تعلم بأنك لابد مفيش غرفة مفيش غرفة مفيش شباك، أو إن شباك الغرفة الطبيعي مثلا يكون 60 في 60، وأنت كان عندك حد عملك شباك 30 في 30، فالعرف بيقول إن أي شباك موجود لابد يكون 60 في 60، وأنت غرفتك مفيش فيها هذا الشباك، والمصلحة ظاهرة إن الأوضة لا يدخلها الشمس ولا يدخلها الهواء، فأنت مصلحتك ظاهرة بأنك توسع الشباك. أولا العرف بيقول إن الشباك يكون 60 في 60، هذا ما تعرف عليه، والمصلحة ظاهرة إن التهوية تدخل لك شمس أو هواء. فقال هنا يجوز أن تفعل، يجوز أن تفعل ذلك. قال ليش؟ لأن لابد إن الأشياء المشتركة فيها الناس بعضهم يسيبوا مصلحة بعضهم يسيبوا أذى، يعني لكنه الأذى هنا متعارف عليه معروف، فهنا والمصلحة معروفة، فقالوا هنا يجوز لك أن تفعل ذلك. وأما إن كان الضرر لا تفعله دول شيء لا تفعله الضرر فيه غير معتاد، يعني شيء مش معلوم عرفا الناس لا، والمصلحة فيه مش ظاهرة، يعني مثلا تيجي تفعل شيء العرف بيقول ان ده مش متعارف عليه في المنطقة انك تفعله في البيت، والمصلحة فيه غير ظاهرة. فقال الإمام أحمد والإمام مالك إن هذا لا يفعل، هذا فيه ضرر ولا، وهذا الذي يدخل في الحديث. إذن الإمام أحمد والإمام مالك فرقوا شوية، الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة قالوا لا أي ضرر ينزل تحت الحديث. حقا إن هنا يبدو أن كلام الإمام أحمد والإمام مالك أوفق بالتفصيل، يعني إذا كنت أنت الآن بتفعل شيء اعتاد الناس او معروف عند الناس حتى لو في اذى للجار، لكن هو معروف انه دي من حقوقك عادي ومصلحه فيه ظاهره ليك، فلك انك تفعله حتى لو اصاب الغير ضرر. لكن لو شيء اللي بتفعله انت دوت غير معتاد عند الناس ان يفعلوه مثلا وليست فيه مصلحه، فهنا ليس لك انك تفعله، وطبعا تحتاج لتدقيق يعني في هذه المساله. فهذه المسألة التي تكلمنا عنها مسألة عظيمة جدا في مسألة الضرر والضرار، فنقول الضرر والضرار مختلفان، والضرر ملخص ما قلنا لأنه نفي الضرر نفي أن يكون الشرع جاء في أي شيء بالأحكام وفيها ضرر، ونفي الضرار بأنه جاء الشرع بمنع المكلف من إضراره بالغير. ونقول إن كان الضرر فيه مصلحة لهذا الموصي وهو يعني مما معتاد عرفا فلا حرج أن يفعله إن كان الأذى يسيرا، وأما إن كان الذي سيفعله فيه أذى للغير وغير معتاد عرفا وليس فيه مصلحة فهذا لا يصح له أن يفعله، وعليه بإزالة إن فعله ويتحمل التكلفة في ذلك. وقلنا الأمثلة ممكن نبينها على مسألة الضرر دي كثيرة جدا حتى تستقيم لكم. كما قلنا في الجاهلية كان الرجل يطلق المرأة إذا بدأ قرب من انتهاء العدة يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها. ليش؟ للإضرار بها. والله عز وجل جعل حدودا لعدد الطلقات 3 فقط. مسألة أخرى في الحضانة، الرجل لو طلق الزوجة ولها أولاد، من أحق بالحضانة؟ المرأة. فكما جاءت المرأة لنبي صلى الله عليه وسلم وتشتكي أن أبو الولد يريد أن يأخذه، فقال أنت أحق به ما لم تنكحي ما لم تتزوج. فالمرأة التي طلقت ومعها أولاد في سن الحضانة هي الأولى بحضانتها إلا أن تتزوج. وكان أن المرأة تريد أن تتزوج والرجل يريد أن يضرها الزوجة اللي هو كان زوجها، فيجي يهددها لو تزوجت يأخذ الأولاد، هو لا يريد الأولاد في شيء ولا يستطيع أن يربيه ولا يستطيع أصلا أن يتعامل معه، لكن هو يريد أن يضرها فيقول لها إن تزوجتي سأخذ الأولاد، وهي تخاف تريد الأولاد فممكن تمتنع عن الزواج بسبب ذلك، وهذا نوع من أنواع الضرر. لو كان حقا هو يستطيع يريد أن يأخذ الأولاد ويأخذهم في يعني في رعايته وغير ذلك لحرج، لكن أن يفعل ذلك ليمنع فقط من الزواج فهذا ضرر غير مقبول. أيضا رجل أوصى بماله بنصف ماله بعد موته لرجل آخر من أجل أن ينقص من قدر التركة التي يرثها باقي الورثة، فنقول هنا هو أراد أن يضر بالورثة وهذا ضرر أيضا غير مقبول أصالة. طيب أنا لسه مخلص، استنى انتظر. هنا نحتاج نتكلم على أن الضرر ينقسم إلى قسمين، هناك ضرر بحق وضرر بغير حق. يعني إذا في ضرر بحق في ضرر بحق، نعم أنت عايز تقول لا ضرر ولا ضرار، هو المفروض أنه عام يعني الضرر كله ممنوع، لكن هذا عام مخصوص. طبعا أنا مش هسأل أنت سمعت الورقات ولا لا، وكم شريط سمعته من الورقات؟ كم يا سيد محاضرة من الورقات سنة ثانية؟ يعني ولا محاضرة؟ لا سمعت سمعت سمعت الورقات أصول الفقه. كم محاضرة؟ 5 أحمد ونص 3.5 علي محمد. لا أنا عارف محمد، أنا قلت محمد بس يعني تسد عليه بيت على محمد ولا العكس. سمعت شيء؟ لا أنا عايز إجابة. سمعت شيء؟ ما سمعت. سلمان بيه طبعا باشا معتمد أحمد اسمعك، لماذا لم تسمع؟ هذا ليس له علاقة بما أرسلته لي، هذه أصول العلم. أصول العلم لابد تتعلم. ها؟ إيه؟ أسكيب هو ينفع كده لأنت سمعت صراحة بكده أعتقد. الحمد لله. طب وبعدين طيب؟ طب هنكمل ازاي؟ احنا في اجازه كلنا. طلبنا كم محاضره نسمعها في محاضره ورقات؟ 5؟ طيب هو مفيش حد مكمل. مش هتقدر تسمع في الاسبوع كده، اقصى شيء تسمعه في الاسبوع 2 أو 3 لو قدرت كمان. بس المهم تسمع عشان احنا لابد ان تمشوا مع بعض في السماع عشان تعرف بتكلم عن ايش؟ الورقات في الاصول الفقه. ايوه كتاب اسمه الورقات في اصول الفقه، هم اسماء اصول شرع موجود هنا. طيب هما لذلك هم قالوا ايش؟ في ضرر بحق وضرر بغير حق. ضرر يعني غير ممنوع شرعا. في ضرر وغير ممنوع شرعا، ما احنا بنقول الشرع ما لم يأتي بالضرر ابدا، لكن هو في ضرر وغير ممنوع شرعا، نعم. وضرر يصيب المرء بسبب ما فعله من معصية أو من منكر بجريرته. مثال: سرق فلان مالا من حرز، وحد السرقة قطع اليد، فطبقنا عليه الحد بقطع اليد، وقطع اليد لا شك ضرر أم لا؟ ضرر على السارق، لكن ضرر بحق، ضرر بحق. ما يستطيع أقول أنتم ضررتوني قطعتم يدي، نقول له هذا من الضرر الذي قد جاء الشرع به، لك في كل الحدود والكفارات هذا ضرر بحق. قتل رجل رجل، أولياء الدم من يأخذ بالقصاص، فقتلوا بالقصاص، نقول هنا هو ضرر وحيطة أو للقاتل، نعم، لكن يمكن أن يأتي أحد يقول لكم تقتلون الناس، تقطعون يد السارق وحشية، لما بيقول هؤلاء المخلفين أصالة، ولو يعلموا أن لو طبق حدا واحدا فقط في الأرض لم تنع الناس، لو كل الناس يعلموا أن لا يسرق يقطع يده، وأن القاتل يقتل، وأن الزاني المحصن يرجم حتى الموت، وأن الزاني البكر المحصن يجلد، هذه الحدود. لا نعم هي فيها ضرر أذى، لكن ضرر قدره الشرع، فأصبح هذا ضرر بحق، ضرر بحق، وهذا لا إشكال فيه، وهذا لا يقدح في الحديث بشيء، لأنه هذا جاء بشرع من الله عز وجل. أما الضرر اللي هو بغير حق اللي كنا نتكلم عنه، اللي هو التعدي على الناس، سواء تعدي على أموال الناس، ضرر تأخذ من الناس أموالهم نصب أو افتراء أو غصب، تنزع الأراضي فتقصب الأراضي، ينزلوا البلطجية، ينزلوا ناس ويأخذوا أراضي الناس، يأخذوها يسرقوها بغير حق، شقق العماير أو غير ذلك، فهذا تعدي، أو تعدي على العرض، تعدي على أعراض الغير، فهذا إضرار بغير حق. هذا الذي فيه القاعدة التي معنا أن الضرر هنا محرم، بقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. إذا لا ضرر ولا ضرار هو عام، لكن مخصوص منه الضرر الذي بحق الذي قد بيناه في الحدود وغير ذلك. وغير بقى الحدود معاقبة المجرمين وغير ذلك، كل هذه العقوبات والتعزير هذه من الضرر الذي يكون بحق. لو جينا نطبق هذه القاعدة عشان تفهموا مدى أهمية هذه القاعدة، وده أصل لابد أن تعلموه، وأنكم حتى في تعاملاتكم وفي أموركم أنكم تبتعدوا كل البعد عن إصابة الناس بالضرر. أنت ممكن تفعل ضرر وأنت لا تنتبه، وأنت مش شرط يكون يعني عندك أموال وتجارات، أنت ممكن تضر بجار لك مثلا، تروح تحط طوبة قدام العربية بتاعته فهو يطلع ينخبط في العربية يكسر فيها مثلا شيء، وهو ده ضرر تأصبت فيه. تحط العواميد اللي بتحطها، بعض الناس بترمي مصابير وترمي شيء عشان ما يتكنش قدام العمارة الخاصة دي، يمنع الناس انها تركن فيحط لهم أشياء فيما أحمال، هذا خطأ، هذا ضرر أنت بتؤدي إلى ذلك. ممكن بس إلقاء القمامة والمخلفات أمام أبواب الشقق وأمام أماكن الناس ده ضرر، أنت لما تلقيها في الشارع كده بتضر بالناس أصالة. أصحاب الكلاب مثلا دولت اللي عندهم كلاب أسود كده وطول ليل النهار تنبح وممكن تعترض الناس وممكن تتطاول على الناس، هو لا يريد ان هو يمنعها او يعني يصرحها، ما هو ضرر بيؤذي الناس بذلك ايضا. الناس اللي بتقعد تركن تحط قدام بيتها عواميد وحاجات عشان يمنعوا يحجزوا اماكن سياراتهم، والناس بتبقى عايزه تركن مش لاقيه مكان، من عوامل الناس اللي في الشارع، وهذا الشارع ليس ملكا لك، هذا ضرر. ففي ابواب كثيره من الفقه سنبينها الان تطبيق هذه القاعده لتعلموا ان اصل اصيل في الشرع عندنا لا ضرر ولا ضرار. ولو كل الناس التزموا بهذه القاعدة وبهذا الكلام النبوي ما تجرأ أحد على أحد، وما كان هناك ظلم كثير موجود بين الناس وأذى، لو يعلم بأنه وقع في الإثم الشرعي إن تعدى على الناس وأضر الناس، مش كل واحد عايش في غابة ويظن أنه مهم أن يفعل ما يريده هو فقط ولا يهم من اللي يجراله إيه من الناس، هذا لا يعني لذلك من ضمن هذه الابواب الرد بالعين. لو انت اشتريت شيء ورحت شايف ان فيه عيب، اشتريت سياره وطلع فيها عيب، اشتريت موبايل وطلع فيه عيب، اشتريت ملابس وقلت ان هي فيها قطع او فيها شيء منتوش او شيء، جاء الشرع حاجه اسمها الرد بالعيب. ترد الشيء اللي اشتريته بسبب وجود عيب فيه. ليش؟ لرفع الضرر على المشتري. هو انت ما انفقتش المال دوت عشان تجيب موبايل بايظ او تجيب جهاز كمبيوتر مثلا فيه مشكله، او انك تجيب سياره يطلع فيها عيب في الموتور. من حقك شرعا انك ترد بالعيب، انك في عيب في الشيء اللي اشتريته. ليش؟ لرفع الضرر على المشتري مقابل المال اللي دفعه. ايضا في شيء عندنا في المعاملات في البيوع، ما تيجي تشتري حاجه اسمها الخيارات. عارفين حاجه يعني ايه خيارات؟ خيار الشرط مثلا، او ما تيجي تشتري، وده موجود في المحلات دلوقتي غصبا لكنه مش شرعي، اللي هو لما تشتري سلعه تقول له انا هشترط عليك 3 ايام، من حقي ان انا ارجعها ومن حقك انك انت كمان ترجع في كلامك. يعني بعض الناس بيروح يشتروا في السيارات، يشتري السياره من المعرض ويقول له انا بخيار الشرط 3. يعني ايه خيار الشرط 3 ايام؟ يعني انا هاخد السياره ليه خلال 3 ايام ان انا ارجعها، وانت ليه خلال 3 ايام تقول انا مش عايز ابيع، انا عايز سيارتي. ده اسمه خيار الشرط، حتى لو فيش فيها عيب، بس لابد نتفق مع بعض، انت توافق على خيار الشرط وانا اوافق، وكان في خلاف بقى ومدته قد ايه، لكن المتفق عليه انه 3 ايام كحد 3 ايام، وبعد حمل ممكن يكون اكثر. ده اسمه خيار الشرط. ايش؟ بانك انت ممكن انك ترجع في كلامك بعد ما اشتريت، حسيت انك مش مبسوط من السياره، او اشتريت شقه وجدت ان هي يعني مش عاجبك المكان، شيء واشترطت في الاول، قلت انا ليا خيار الشرط، اللي هو موجود في بعض المحلات دلوقتي لما بتشتروا بيدوكم الوصل يقول لك ليك 15 يوم ترجع، وده شرعا لا يجوز. ليش لا يجوز؟ ده مش عشان 3 و15، عشان هو معمول اجبارا. يعني المحلات مش مختاره، المحل لابد هو يوافق او لا يوافق. في محلات انا اعلمها يقول لي انا ما سمحت انا مش شرعا، انا مش موافق عليها، انا هبيع لك ومالكش، مفيش خيار شرط ما بيني وبينك. يعني خلاص انت اشتريت والسلعه ملكك، مالكش انك ترد الا لو فيها عيب. مش اشتري وتيجي بعد يومين عسل وتضاوع خلاص. هو لازم خيار الشرط ده بالتراضي. هم عاملين حاجه اسمها حمايه المستهلك ديت، ان ايه؟ ان ليك 14 يوم ولا 15 يوم ترجع فيها السلعه، ويبقى مجبر المحل ان ياخدها منك. هذا لا يجوز الا لو كان المحل موافق، لان خيار الشرط ده مش اجبار، ده بالتراضي. الا لو فيها عيب ترجعها. فاهمين ولا لا؟ لان في ضرر اذا بعت لك البيعه خلاص، خدت المال عايز اتجد المال ده، تجي لي بعد اسبوعين تقول لي انا كنت رجعها، انا مش موافق، انا ببيع البيعه وبيت لك كل شيء فيها واريد المال وانا اتاجر بيه، فكونك تلزمني بان انا ارجع لك خلال 14 يوم بدون ان انا اكون موافق هذا لا صح. لكن خيار الشرط هذا معقول، ايش؟ لرفع الضرر ايضا. انا مش عايز ضرر عليا وانت وافقت، خد يا عم السياره 3 ايام معاك ومفيش مشكله، وممكن انا كمان بعد ما ابيع لك اكتشف ان انا بعت مش عايز ابيع السياره، عايز لما اتصل عليك اقول لك انا مش موافق على البيع، رجع لي السياره خلال 3 ايام. ده فيه ليه؟ لرفع الضرر عن اي من الطرفين، لكن بالتراضي. هذا مهم جدا ايضا. ايه؟ هي مفترض 3 ايام، لكن بعض المذاهب قالوا بلام اتفقوا على اكثر يجوز. في حديث بس انا مش عايز اطول عليكم فيه. لا سنه ما حدش بياخد شرط سنه، مفيش كده، اقصرها شهر في البلد بيتكلم عنها. الحاجه الثانيه مثلا من ضمن ازاله الضرر انك تحجر على احد. هاب انك عندك مثلا يعني اب كبر بالسن خلاص، او عم، او اي احد وعنده أموال وهو ما يدرك كده، يعني ما عندوش تصور الإدراك، ممكن لو نزل السوق يبيع الحاجة من 1,000,000 ب100,000. فأنت بتحتاج هنا أنك إيش؟ لرفع الضرر من عليه هو، ممكن يخبل يضحك عليه، يعني بتحجر عليه، تروح للقاضي تقول إن الرجل هذا ما عنده إدراك الآن، فأريد أن أحجر على أمواله. ليش؟ أنت مش متحجر عشان تاخدها، لا، حماية له من الضرر اللي قد يصيبه. فانظر الشرع عندنا باب اسمه الحج، انك تحجر على احد، او سفيه، واحد عنده اموال سفيه بيطير يجيب حمام وطياره كل يوم ب 1000 جنيه، او بروح يشتري اي حاجه كده بعطر الفلوس في الارض، فده سفيه، فتحجر عليه للسفاه. هذا ايضا رفع الضرر. منها ايضا فسخ النكاح. واحد تزوج واكتشف ان في عيب، سواء هي تزوجت عيب في الزوج او هو تزوج عيب في الزوجه، فلو ان يفسخ النكاح بالعيب. طبعا عيوب موجوده في كتب الفقهاء. ليش هنا نفسخ النكاح؟ الشرع جاء بالفسخ لرفع الضرر اللي قد يصيب الزوجه او قد يصيب الزوج، اللي حدث عيوب موجوده لم تبين لذلك. ايش عيوب في الزواج؟ في عيوب تمنع الزواج. مرض موجود عند الزوج او الزوجه يمنع الاستمتاع بينهما، فهنا ايش متزوج ليش؟ هل انت متزوجه ليه؟ فاصبح هذا عيب، فلا ان تفسح او هو يفسح، ولا بقى متوابع بقى المهر اللي دفع وغير ذلك والامور. لكن هم جاءوا هنا ليش الفسخ؟ لرفع الضرر. كل هذا على ازاله الضرر، التطبيقات على القاعده في رفع الضرر أصالة. ضمان المتلف، انت ماشي كده ورحت ايه؟ رحت خابط سيارة احد بسيارتك، شايل له بابين مثلا، طب انت اتلفت، ده ضرر ام لا؟ عليك ضمان المتلفات. مش ربنا يعوض عليك، احنا ما ناخدش عوض، لا، ده الجمل المشهورة عندنا، لا خد عوض. هو ايش اللي فيها ما ناخدش عوض؟ العوض ده تعويض لك عن ما اتلفه اليك، ده شرعا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان جالس وسط اصحابه في حجره عائشه رضي الله عنها، يعني يوم عائشه ارسلت الى احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الى النبي في يوم عائشه حلوى في الصحن، فلما ارسل اليه وهو جالس في غرفه عائشه وابن اصحابه، ورات عائشه ذلك غارت جدا، يعني هي في يومها منتهيه بعد بعت له حلوى، راحت مسكت الطبق دش على الارض كسرته. لو انتوا بقى هتعملوا ايه؟ هتقوموا تطيروا رقاب فيها دي، فيها تطير رقاب، يعني هتمسكها تشدها من شعرها كده، مش عايش طبعا زوجتك في مخيلك كده تمسح بيها الضباب صح؟ او كده براسها طاق طاق كده، ازاي قدام اصحابك وراح ماسك الطبق وتشعر على الارض في الحياه؟ النبي صلى الله عليه وسلم راح ضحك ابتسم ونظر لاصحابه صلى الله عليه وسلم، قال غارت امكم، واخذ ياخذ الشيء في الادام وضعه يعني في الطبق، ثم بعد ان انتهى قال طعام بطعام وادام بادام، اخذ ادام من عند عائشه يعني طبق رجعه مكان اللي اتكسر من عندها، قال وإيش وإدام بإدام، يعني خلاص رجع الطبق اللي مكان كسرته عائشة بطبق آخر. فهنا دل ذلك على أن من أتلف شيء فعليه إصلاح أو عليه ضمان هذا المتلف أصالة. وده مسألة مهمة جدا، أنك أنت لبعض الناس ما تنتبهش لذلك، بل أيضا لا تنتبه لأولادها. ممكن يدخل محل وابنه صغير ويخش يعدي على الارفف ومكسر له كده ايه كوبايتين ثلاثه يعني مش عارف ايه، هو بقى فاهم انه عيل صغير معلوش حاجه. لا حبيبي، اللي بيبوظه ابنك انت بتضمنه من مالك، هو المفروض ان الصغير طبعا ان هو يضمن معلوش مال انت هتضمنه، لانك انت مكلف بحمايته وعدم افساده، مش عشان ده صغير محدش بيحاسب الصغيرين، لا. ذلك جاء الشرع بضمان المتلفات، ليش؟ إزالة الضرر اللي بيلحق بالطرف، يعني الولد اللي ماسك المسمار قاعد يعدي على العربيات كلها، بيعلم على العربيات كلها كده، وتبقى عربيات غالية، وتلاقي مسمار وعامل له خطين ثلاثة في كل عربية، ده لو أنت جبته هتعلقه كده هو أصلا، تجيب أبوه بقى يدفعه ورش ثمن العربيات دي كلها تصلحها، ليه؟ لأنه تارك ابنه كده بدون المحافظة عليه، فهذه مسألة أيضا ضرر او انت اصبته وانت لا تدري بانك فرطت في ذلك. وحقيقه يعني ايش انواع الضرر كثيره جدا، ممكن انتم ما تتصوروها في اشياء كثيره، كان بس اخذنا منها امثله، وممكن ان شاء الله ترجعوا يعني الشرح المفصل تجدوا فيه انواع اخرى من مساله الضرر. طب في اسئله عندكم؟ انتهينا من الحديث قبل ان ندخل في الفقه. قل. ايوه المرسل ما سقط منه صحابي، يعني الصحابي ما قالش جيت تابعي مثلا عطاء ده تابعي، بدل ما يقول عطاء عن ابي سعيد الخدري مثلا مثلا عنه قال عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما جابش اسم صحابي، وقف السند غط التابعي. ما هو كده، ما هو احنا بنقول ده اسمه، احنا بس بنعرف يعني ايه مرسل. المرسل اللي لم يذكر فيه الصحابه. وده عكس المنفصل. ايش؟ عكس المنفصل. لا سيبك بس من المتصل. متصل المتصل هو المسند. ده ممكن تسميه المرسل، ده احد انواع الانقطاع المنقطع يعني. بس ده بس هو لو ثبت ان الواقع من السند صحابي فلا اشكال. ليش لا اشكال؟ ان الصحابه كلهم عدود، لكن هو الاشكال انه ممكن يكون صحابي وممكن يكون تابعي ايضا اصلا، لكن هو دايما يقال مرسل صحابي. مرسل صحابي لما نقول مرسل صحابي بس الصحابي اللي سقط منه معنى هنا سنة. الناس اللي عندهم الكلب المشوه، يعني انتوا بتلعبوا الكلب بيهوى. انتوا بتلعبوا فين؟ والكلب بيهوى على هم، مش عايزينكم تلعبوا عشان الكلب هواوش. والكلب ده كلب حراسه؟ لا يا خلاص، اصلا هو الكلب ما يصحش وجود. هو كلب الحراسة خلاص، هما لو المكان ده مكان معتاد اللعب فيه خلاص ما لهمش ان يمنعوك. يهدوا الكلب بقى شوية، ما لهمش ان يمنعوك. لكن لو الكلب ليس كلب حراسة لا يجوز اقتناءه اصلا. ما هو حتى لو تحطوه في الجنينة لو هو مش كلب حراسة لا يجوز اقتناءه. اقتناعه يعني تقتني الكلب، يعني يبقى عندك كلب. فمثلا قال من اقتنى كلبا غير ماشيه ولا صيد نقص من عمله قيراطا كل يوم وقيراطان. بتلعب معاه؟ بلعب معاه مثلا. طب وانت لو بتلعب معاه بقى بتلمسه بقى وبتعمل ايه في حالك بقى معاه كده؟ بتنع نفسك بقى في التراب والسبع مرات والميه ولا بتعمل ايه؟ هو الكلب نجس. مفيش خلاف في اللعاب. حتى لو مش نجس مفيش خلاف انك تغسله سبعه في اللعاب. يعني الملكيه اللي قالوا ان الكلب مش نجس اقروا بان اللعاب اذا جه عليك لابد تغسل سبعه الواحده منها بالتراب، بس هم قالوا تعبدا مش نجاسه. لكن لابد تغسل. هو ما هو بيلعب، ما انا هحط ايده على بقه يا ابني وهيلعب معاه كده وادي حاسسه من هنا وهنا وهنا. بس بعد خلاص لو لعب مع الكلب مش هنقول له حاجه، هنعمل ايه يعني؟ يلعب مع، بس يلعب، عايز يلعب مع الكلب يعني يعمل حسابه ان هو على بعضه كده كله لازم يحط نفسه بقى في سبع مرات غسل مع مره بالتراب. لو اصابك الغسل لو اللعاب جه على ايدك على وجهك لابد تغسل المكان اللي جه عليه اللعاب كذا والملابس طبعا. بطلب الحقيقه نفسه. قال طهاره اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبعا احداهن بالتراب. قال طهاره ولا ما قالش؟ عشان هو يعني هو تفرق ايه الاناء وغير الاناء؟ المساله في الاناء ولا المساله في ان الكلب اللي جه عليه؟ يعني الكلب لو جه على الاناء او جه على الملابس ما الفارق؟ هو بس ذكر الاناء لان هو الناء بيشرب فيه الماء فالكلب كان ممكن يعدي على الإناء دوت يعني يشرب منه أو شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن طهارة الإناء دوت إذا ولغ فيه الكلب يعني باللعاب إن لابد يغسل 7 إحدانا من التراب. طب إذا ولغ في غير الإناء هتفرق؟ هو نفس الوضوء. ملابس لازم مرة بالتراب و7 بالماء كأنكم أول ما تسمعوه. لا كله كلام اللعاب جاي عليه. عن ايه؟ واحد مثلا دعاء بتقول؟ دعاء ضرر. لا مش فاهم سؤالك. واحد ضرر واحد. الضرر بايه؟ يعني عليه يتحمل نتيجه الضرر. لو قصد انه يعني عارف انه قلبه خفيف وراح تتخبله في الضلمة وخضه وبتاع هيتحمل ممكن. ايوه تفهم انه هو يعني هو عارف انه هو خفيف كده ويتوفي من قوله وقال وراء الباب راح شخط فيه راح نازل. ده حدث مع عمر بن الخطاب لانه ارضاه اراد ارسل يعني مندوب منه لامرأة كان يريدها والمرأة حامل. فلما سمعت ان عمر بن الخطاب يريدها اجهضت. يعني طبعا عمر كان شديد رضي الله عنه كانوا بيخافوا من عمر رضي الله عنه. فلما ارسل اليها يريدها فسمعت عمر يريدها راحت. فرفع الامر قضاء فعلي بن ابي طالب قال عليك يا امير المؤمنين ديه الجنين الى بيت الله. جعل ان هي خشيه يعني او بسبب خوفها من عمر حمله ذلك مع انه عمر ما عملش حاجه ده بعت المندوب فقط. يعني البعض قال ليس عليك شيء يا امير المؤمنين بعضهم قال علي بن ابي طالب قال لا عليك دية كذا ما خافت الا منك. يعني انا بديك في مقبل القصه يعني عايز اقول وهو في الدين وده عمد كده عمد زي ما واحد يخبط واحد ومقصد زي المراه اللي ضربت امرأتان من هذيل تشاجرة فضربت احدهما الاخرى بحجر فاجهضت الثانية يعني مات نزل مات فتحملت دي يعني ما تقصدش انها لكن هم قاعدين يتخانقوا مع بعض ضربوا بعض بالحجر ما يعني هو يبين لك القصة في المسألة يعني هو تحملها عليه بن طالب وقضى بذلك على عمر يعني. ممكن احتياطا حيطة يعني من اصبع ما هي بقى هنا قضاء دي مسألة قضاء يعني قضاء هنا طبعا ده في القضاء. بقول لك في القضاء عندنا قرائن عندنا بينة وعندنا قرائن وعندنا شهود. يعني زي ما انت مثلا ايه تيجي تمشي في الشارع وتلاقي واحد ايه من غير لو احنا في الزمن يعني ايه طاقية او بعمامة وغطرة واحد بيجري ورا واحد وبيقول له عمامتي حرامي والتاني ماسك العمامة في ايده وده العمامة مش على راسه. القرينة بتقول ايه ان اللي بيجري ورا واحد بيقول له عمامتي حرامي ده الراجل سارق منه العمامة. وهو بيجري وراه من غير عمامة على راسه والتاني ماسك العمامة في ايده وبيجري قدامه وده بيجري وراه بيقول له عمامتي حرامي. مين الحرامي فعلا اللي هو ده؟ القرينة بتقول هنا ايه انك هتصدق الراجل اللي بيجري وراه وبيقول له عمامتي لان هو من غير عمامة على راسه والراجل ماسك العمامة في ايده وهو بيجري. ما هي تحتمل ان دي عمامة الراجل الاولاني والمنتج بتبنى عليه. بس هنا في قرينة ان ما حدش بيجري ورا واحد بيقول له عمامتي وحرامي الا اذا كنت حقه هي اصلا. فدي اسمها قرائن يعني بنسميها. لا القضاء دي طبعا اشياء في القضاء من قلت لك ليك قرائن وليك البينة وليك اليمين حاجات دي كله في الشهود. الشرع طبعا هو قيم في حديث دي هتاتي البينة على من ادعى مثلا واليمين على من انكر. دي قاعدة عندنا مهمة جدا في القضاء. اما هو القاضي بيقضي بايش؟ بيقضي بالشرع. قبل ما تيجي كنت لسه بكلم الشباب بقول لهم ان الدين عندنا كامل في كل الابواب. مش في العبادات فقط في المعاملات وفي القضاء وفي النكاح وفي الطلاق في كل شيء تجد الشرع قد بين فيه كيفية القضاء كيف يكون. ما تركش شيء. لو واحد مثلا مثلا سؤالي مثلا سألني انت عارف مثلا رايح رايح النادي. اه. مش رايح النادي. اه. ده كده كده. اه. ما رحت النادي. ماشي. هتروح النادي وتطلع من النادي على مشوارك. كده بقاش كذب. بس هي الفكره ليه بقى انت بتعمل كده؟ دي بقى موضوع تاني. ايوه يعني ايه اللي يدعوك انك انت ما تقولوش الصراحه؟ ما هو انت لو انت تعلم ان هو غير موافق هيبقى ملزم شرعا انك تطيعه لو كان فعلا في مفسده من هذا الامر. ما اعرفش بقى، انا مش لازم تحكي لي تفصيلا، انا بديك اصول عامه الان واحنا بنتكلم. طيب المشكلة انا فاهم. لا من عارف بس انت يعني هنا لو ملوش وجه شرعية فيها يعني، لكن انت تتحايل بقى في المسألة لانك انت محتاج ده دين لابد تتعلمه، وبد انك تتقنه تعرف اصول دينك. فان كان هو بيعطيك البديل ويعلمك يبقى تسمع، ان كان لا يعطيك البديل هذا ولا تستطيع وانت تريد انك تتعلم وتريد انك تشكر بدينك يبقى تتحايل بقى بدون ان تكسب. لا تيجي تحضر بس تروح اللي انت بتعمله ده، وممكن تروح هناك برضه بس هو مش هيبقى حل ده برضه، لكن هو ممكن يعني انك تتحايل كده اللي بيسالك. احسن الله يعني. فينا حاجات؟ في حاجه دخلت الحمام قالوا بأن الضرر إذا كان الشخص اللي هيفعل الشيء اللي ممكن يضر به الغير بس هو اللي بيفعله ده معتاد في العرف وفي مصلحة ليه فله أن يفعله، زي قلنا الشباك مثلا، هو عايز يفتح شباك وغرفته صغير جدا والمعتاد أن النافذة 60 ب60 مثلا، وهو يريد ان يوسع النافذه دي عشان يدخل الهواء والماء والهواء والشمس، فلو فتحها قد يتضرر الدار انه يطلع عليه. قلنا لا، المعتاد ان دي ده حجم النافذه المعروف في الشباك، ده معتاد ان الشبابيك هي 60 في 60 مش اقل من كده، فان اراد ان يجعلها يوسعها 60 في 60 ففي مصلحه له وده امر معتاد، فالضرر اللي هيدعيه الجار غير معتبر يعني، بخلاف لو راح عمل بقى ايه الحيطه كلها شباك. بقول له لا، العرف يقول ان مفيش حاجه اسمها تبقى الحيطه شباك، انت كده هتكشف جارك وتؤذيه، فهنا ليس لك ان تفعل ذلك. يعني هم فرقوا ما بين ان كان الشيء اللي هيفعله مع انه ممكن يصيب ضرر المعتاد في العرف وليه مصلحه قالوا يجوز، لكن لو شيء مش معتاد وملوش فيه مصلحه يبقى لا يفعل عشان لا يضر الغير. فهمت؟ ما غير معتاد او لسه في مصلحه. طيب نكتفي بهذا القدر في الـ40 ونقف عند الحديث 33 ان شاء الله يكون الاسبوع القادم. دقائق كده راحه وندخل في درس الفقه ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.